انتهينا من العاشرة ننتقل لاثنين وعشرين. الآن سنحل مسألة بنت الابن. طبعا يوزننا مع ذلك الزوج والبنت. بنت الابن والأخت لأب ترث ولا ما ترث؟ ترث. ليش؟ ما في معصب ولا مشارك ولا فرع أعلى، أليس كذلك؟ في أحد عنده إشكال؟ أي واحد عنده إشكال في أي مسألة يرفع يده. الثاني بنت الابن وبنت ابن الابن ترث ولا ما ترث؟ طيب طبقوا الشروط الآن. تقول ترث أحد يورثها، في أحد ورثها النصف، في بعضكم ورثها، في أحد ما يورثها، ما تورثوها، خليها معلمين يورثوها. ليش ما تورثوها؟ طبقوا الشروط. عدم المعصب، في معصب؟ ما في. في مشارك؟ ما في. فيه فرع وارث أعلى؟ لا، فرع وارث أعلى منها، أعلى منها ما في، لا يوجد. طيب السؤال نعم. لا لا، المشارك لها المساوي لها. بنت الابن مشاركها من هو او من هي المشاركة لها؟ بنت ابن مثلها. البنت يا اخوان خلاص قاعدة ثبتوها الان، البنت يشاركها من؟ بنت مثلها. ويعصبها من؟ ابن. ابن. طيب بنت الابن من يشاركها؟ بنت ابن مثلها، لا اعلى منها ولا انزل منها، مثلها. طيب من يعصبها؟ ابن الابن مثلها. اذا في هذا اتضح الاشكال الان، زال اللبس. طيب سؤال في نفس المثال، نقول عدم الفرع الوارث الاعلى منها، يعني لو اضفنا بنت في هذه المسألة هل ستأخذ هي النصف؟ هاي شيخ عبد العزيز، هذه المسألة رقم اثنين، لو أضفنا لها بنت هل سترث النصف هذه بنت الابن؟ فهمتوا الآن؟ يعني لا نكرر، نقول في مسألة رقم اثنين بنت ابن ومعها بنت ابن ابن، ورثناها النصف ولا لا؟ بنت الابن ورثناها النصف، ورثناها. لو وجدت بنت أعلى منها، بنت البنت هي أعلى منها، من فرع عائلة أعلى، لو وجدت بنت فنمنعها، نمنع البنت الابن للنصف ونعطي النصف لمن؟ للبنت اللي اعلى منها. فهمت الاعلى منها؟ ثلاثة بنت ابن وابن ابن ما ترث النصف. السبب وجود معصب. اربعة حلوها يا اخوان انتم، هنا ما ترث، ثلاث بنات ابن ما يرثن، لماذا؟ لوجود المشارك. خمسة خمسة بنت الابن وابن ابن ابن ترث النصف. طيب الشروط، عدم المعصب، هل ابن ابن ابن النازل هذا يعصبها؟ لا ما يعصبها. اذا لا معصب، مشارك لا يوجد، فرع وارث اعلى لا يوجد، اذا ترث النصف. ستة البنت، لا من سيأخذ بنت الابن؟ ما ترث لوجود فرع وارث اعلى. طيب البنت إذا حليتوها كيف؟ وضعت نصف أمام البنت، وضعت علامة خطأ أمام بنت الابن. سبعة لن أعلى منها. سابعة بنت الابن ترث النصف. طيب بنتا ابن الابن الأنزل أليس مشارك هذا؟ لا هذا ما يعتبر مشارك، واضح اخوان؟ لانها ادنى او انزل منها. ثمانية اذا لحظة، اذا بالنسبة لثمانية بنتاء الابن ما نورثها النصف، السبب ما هو؟ وجود المعصب اللي هو من؟ من هو؟ ابن الابن، والمشارك بنت الابن الاخرى. اصلا انتبه يا اخوان، من يوم ما تجيك في المسألة بنتين تعرف عاطمها ما في نصف، لأن النصف لا يكون إلا للبنت الواحدة وبنت الابن الواحدة والأخت الشقيقة الواحدة والأخت الأب الواحدة. أما إذا كان بنتين أو أختين أو بنتي ابن فلا يرثن النصف. المسألة التاسعة